أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا نتكلم عن مفهوم البدعة في الدين وتفاصيل في ذلك حتى الإنسان يعرف، ويبقى المراد كذلك يبقى في الوسط، لأن الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط، يعني تتعداش إياكم الغلو، قال النبي، تتجاوز الحد الشرعي، فتمنع ما لم يمنحه النبي ولا الله سبحانه وتعالى، ولا التفريط. التفريط هو أنك تقع في المحذور، تقع في الشيء المحرم. ثم شرحنا مليح أنه حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وحديث صحيح، وشرحه الإمام النووي، مش رأي شخصي، الدين مش رأي شخصي، هذا مهم نفهمه لهنا. الحمد لله ما نقولش نظن حسب رأيي، كما كثير الناس يقول أنا رأيي كذا وأرى كذا، هذا رأيي، هذا مش من الدين. هيك من أفتى بغير علم لعلته ملائكة السماء والأرض. الدين قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن بينا الإمام النووي من كبار علماء الإسلام يشرح في صحيح مسلم هذا الحديث أنه معناه أغلب البدع مذمومة. ونأكدوا أنه الحديث ليس معناه أنه كل شيء جديد ممنوع، لا، لأنه كثير ناس من الفرق المنحرفة يقول لك بدعة بدعة بدعة بدعة، كل شيء بدعة، حط كما المولد النبوي، كما التسبيح، كما السبحة، كما قراءة القرآن، كما الذكر بعد الصلاة، إلى غير ذلك من الوجوه الخير والبر والعادات الطيبة المعروفة في بلاد المسلمين. هذه كلها يعني موافقة للشرع، ف يعني لا يجوز الإنسان ينكرها ويمنحها بالهوى النفس. أنه أعطينا الأدلة الكثير على ذلك، كالمحراب، الرسول هذه بدعة، المحراب فعل هذا المحراب اللي تلقاه في كل المساجد، محراب هذه 90 سنة بعد الرسول، صومعة ما كانش في عهد الرسول. نعود الأمثلة باش يجيك واحد من جماعة يقول لك بدعة بدعة، يقول له حتى المحراب بدعة، أذان الثاني يوم الجمعة. إذن بدعة في اللغة قلنا هو شيء الجديد مذكور في القرآن، وكذلك وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نستعمل عبارات، ولكن العبارات هذه بلغة عربية، ولغة عربية خزك هذا اللي يتكلم يفهم لغة عربية ومعاني الكلام، أغلبهم ما يفهمش لغة ويصار، لا. إذن تتكلم بلغة عربية بدعة، قل لك بدعة، تعرف شو معناتها بدعة أنت لغة؟ ما يعرفش لغة، هو شيء جديد، شيء جديد كذا يقول مليحة ومش مليح. إذن أشياء جديدة كثيرة يعني، ولم يذمها علماء الإسلام، منها المصحف. فكرة سيدنا عمر تجمع في كتاب واحد المصحف، كتاب المصحف في عهد الرسول ما كانش مصحف هكذا، المحتوى كله بالوحي بالطبع، هذاك والترتيب كله بالوحي، سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، هذا كله بالوحي. أما كتاب هكا مجلد واحد ما كانش في عهد الرسول، فكرة سيدنا عمر يعني من أسهل الأدلة تعطيه هذا، تقول له مصحف ما كانش في عهد الرسول، ابتدعها فكرة عمر في خلافة أبي بكر. قل له تفهم الدين أنت أكثر من عمر، ثم واحد الآن دكتور ولا ما دكتور ولا شيخ يفهم الدين أكثر من عمر، عمر كان عالما، والفاروق والشيطان يبتع يخاف منه كذا وكذا، ومبشر بالجنة، وأفضل الصحابة بعد سيدنا أبي بكر. يعني الناس ولت تقارن روحها بعمر وكذا، هذه المشكلة. في روحهم كبار. بعض الناس هاي أخذ دكتوراه تعدى في التلفزة يحسب روحه شافعي والبخاري هذه المشكلة اللي صايرة. يحسب مجرد شهادة في الجامعة ولا تعدى في التلفزة صار إمام بخاري. هذه المشكلة الناس ما تعرفش قدرها. الشافعي قال من سام نفسه فوق قدره رده الله إلى قدره. فقواعد الدين ايش قلنا النووي ايش قال؟ قال معناها أغلب البدع، كل بدعة ضلالة معناها أغلب البدع. وقلنا صحيح الكلام النبي عليه الصلاة والسلام بالطبع أغلب البدع فيها مخالفة. الاعتناء الأمثلة انت خيرة أغلب البدع هكذا تشوف الناس تشوف البدع كثيرة مخالفة صحيح. تدخل المساجد ساعات تلقى الإمام في جهة والناس في جهة أخرى هذه بدعة لا تصح الصلاة. تلقى في الآذان في تكبيرة الإحرام يقول أكبر هذه بدعة. تقول أكبر في اللغة العربية معناها الطبل الكبير الصلاة لا تصح. الله أكبر بدون مد يعني تلقاها يعمل أذان وإمام ويعرفش اللغة شوية لغة على الأقل أكبر. تقول أكبر هذه طبل معناها في اللغة العربية الفصحى. الناس تذكرنا ما يعرفوش يقولوا تبارك الله. شوف ناس تبارك الله يقولون تبارك الله تبارك الله هذا كله حرام. لأن لفظ الجلالة ايش قلنا فيه ألف ولام ولام ومد والهاء نقص منهم حرف حرام هكاك هي. هذه شفنا البدع كثيرة يقولوا ايش نحوه يقول الحمد لله كلا حروف هو لو تنحي له حرف من اسمه ما يعجبوش. هذا اسم الخالق. قلنا أغلب العلماء قال اسم الله الأعظم هو الله. أفضل ما تسمي إنسان عبد الله أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. بعد كل فيها عبد يعني عبد الإله يعني فيها أسماء الله الحسنى وبعد اسم النبي يجي من بعد اللي فيها الأسماء اللي فيها أسماء الله الحسنى هذيك أفضل من اسم النبي وبعد يجي اسم محمد وأحمد. فشفنا هذا معنى الحديث مش معناها ما الخير الجديد كله ممنوع لا شفتوا كيفاش هذا الوسط. خير جديد مثال كحفلة المولد ذكرى ويعملوا عصيدة يعملوا أكلة كذا تعظيما للنبي وين الحرام لهنا وين الممنوع لهنا وافعلوا الخير لهنا ما فيش مانع. أما ايش قلنا بعضهم يعمل لك مزود يعمل لك جيتار هذاك حرام. تلقى الناس عاملين مولد وعاملين جيتار وكذا هذا حرام الفعل هذا لأنه الرسول حديث حرام الأوتار والمعازف حرام شفتوا. أما فرحان بالرسول وعملت أكلة حلال عسيدة بالشوكولاتة بالزقوق وباللي تحب ما فيش خنزير المهم أليس هذا يجوز؟ شفتوا كيف ترجع لقواعد الشريعة تبقى في الوسط. جيك ناس تناقش عجيب غريب ناس زعمة وقارية وكذا يقول لك لا كذا. انت في الاسلام تفرح بولدك وتلقاه بالك شتلع مجرم ولدك مش كان الناس المجرمين ما كانوا بيبي ولا مجرمين كل كانوا بيبي طلع مجرم طول من بطن امه. هو في الاسلام يجوز تفرح في السابع يوم مش هكا تذبح كبشين للذكر ولدك لا شيء قدام الرسول ما تفرحش للرسول وما ادراك. اذا بينا من ناحية البدعة المقبولة من ناحية البدعة المخالفة المذمومة باش الإنسان يعرف يجاوب. خاطر الدفاع عن الدين قلنا جهاد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيفاش تجاهد بالجهل مو بالعلم تناقش بالعلم وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس يعني قنعوا الناس دخلوا الإسلام بالعلم. واحد عربي يحكي لي قصة من بكري خوه كان دخل في جامعة علموهم تاع الشيوعية والإلحاد ولا ملحد شيخه بالسياسة حكى له أعطاه الأدلة العقلية بكى ورجع الإسلام تشهد أعطاه الأدلة أدلة عقلية للإسلام هو الدين الحق على وجود الله. الأدلة إنه في بعض الجامعات في بلاد العربية يعلموا فيهم في الشيوعية ويلفون وجود الله كيحكى معه بالسياسة وكذا بكى أخوه وبعد تشهد دخل الإسلام رجع الإسلام كان ينفي وجود الله وبعد كيقنعوا أسبابه. يعني هذا نذكر الأدلة باش الإنسان يعرف كل بدعة ضلالة ما معناه. قلنا معناها أغلب البدع الأشياء الجديدة مخالفة وعطينا الأدلة ولكن يوجد أشياء تخير إذا كانت توافق. تعليم النبي عليه الصلاة والسلام مثل المولد وغير ذلك. نواصل لاحقا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الظاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.